العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. قال المؤلف الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم المسلم لا يظلم ولا يخذل ولا يكذب ولا يحقر. التقوى هنا يشرح صدري 3 مرات بحسب لي من الشرع. قال المسلم: كل مسلم المسلم حرامه ده حرام دمه وماله وعرضه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهذا الحديث العظيم كذلك له روايات كذلك أخرى عند الترمذي رحمه الله من رواية أبي صالح أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخون ولا يكذب ولا يخذل. كل مسلم مسلم حرام دمه وماله وعرضه التوسل من الشرع أخاه المسلم. وخرجه الصحيحين كذلك من رواية من حديث أبي هريرة: لا تحاسدوا ولا تناجوا ولا تباغضوا ولا تدابروا كونوا عباد الله إخوانا. وخرج الحديث كذلك من أحمد رحمه الله من رواية واثب الأسقع: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وماله المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذل. التقوى هنا وهنا وأوم بيده القلب وحسب لي من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وأخرجه كذلك أبو داود وفي الصحيحين من رواية ابن عمر كذلك: المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم. وفي لفظ: المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذل ولا يحقر. وبحسب المرء من الشيء أخاه المسلم. من الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدبروا وكونوا عباد الله إخوانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحسد بعضكم بعضا. الحسد خصلة ذميمة وصفة كذلك بغيضة يبغضها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والقاصي والداني كل يبغضون هذه الصفة. وهذا الحسد أن يتمنى زوال نعمة أخيه المسلم، بمعنى أن يكون هذا المسلم قد أنعم الله عز وجل عليه بنعمة من النعم فيما يتعلق بدينه أو دنياه فيحسده على هذه النعمة. فهذا الحسد كذلك مركوز كما يقول العلماء مركوز في طباع البشر. ولذلك حين سئل الحسن البصري رحمه الله عن الحسد: أنا ما أنساك في أخواني في إخواني يوسف عليه السلام. وهو كذلك أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه بشيء من الفضائل، فهذا يسمى حسدا. والناس ينقسمون في هذا إلى أقسام، فمنهم من يسعى إلى زوال نعمة المحسود إما بالبغي عليه بالقول والفعل، ثم منهم من يسعى في نقل ذلك لنفسه، ومنهم من يسعى في إزالته عن المحسود فقط من غير نقل لنفسه، وشرهما وأخبثهما كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى. ولذلك كان إبليس أول من حسد حينما حسد آدم عليه السلام بالسجود كذلك. قال الله عز وجل: فسجد الملائكة إلا إبليس أبى واستكبر. ولذلك أثنتان بهما أهلك بني آدم: الحسد، وبالحسد لعنت وجعل الشيطان الرجيم، والحرص كذلك بالحرص أبيه، وبالحرص كذلك أبيها آدم أبى على الجنة كلها، فأصبحت حاجة من الحرص خلف الدنيا. وقد وصل الله عز وجل بالحسد أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، فهي خصلة من خصال اليهود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحسد قال: دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. ولذلك قال: والذي اسم محمد بيد لا حتى تحاب ولا أول بشيء لا تحبش السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال صلى الله عليه وسلم: سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: يا نبي الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتحاسد حتى تحبش الدنيا، والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج. ولذلك قال ابن رجب: وقسم آخر من الناس إذا حسد غير لم يعمل مقتضى حسده لم يعمل بمقتضى حسده ولم يبغي على المحسود بقول فعل. هذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يثم، رواه مرفوعا يقول: من وجوه كثيرة، وهي على نوعين: أحدهما أن لا يمكنه إزالة الحسد من نفسه فيكون مغلوبا على ذلك فلا يأثم على هذا، والثاني من يحدث نفسه اختيارا ويعيد ويبديه في نفسه مستروحا إلى تبني زانة أخيه، فهذا شبيه بالعزم المصمع على المعصية في هذا الباب. وقسم آخر لم يتمنى زوال نعمة المحسن بل يسعى باكتساب مثل الفضائل ويتملك مثله، فإن كانت فضائل دنيوية فلا خير في ذلك، كما قال الحديث: يا ليتنا مثل ما أوتي كان فضائل دنيوية فهو حسن. وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة في سبيل الصحيحين، قال: لا إذا تمنى الله طمأنينة فهو يفوق ليلا الليل، ويسمى الغبطة ورجل أتاه الله القرآن فيفوق به فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. وثم قال: ولا تناجشوا. والنجش هنا الزيت في السلعة، من لا يريد شراؤها، يعني الزيت في السلعة من لا يريد شراءها، سواء كان متفقا مع كذلك شخصا طرفا آخر ثالثا في السلعة، أو كذلك أن يأتي بشخص كذلك وهو المشتري أنه سيستولي لن يشتري، هذا كله لا يجوز. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية أبي أوفى قال الناجس آكل ربا خائن، ذكره البخاري رحمه الله تعالى معلقا. ولذلك أجمع أهل العلم كما نقل ابن البر أن فاعله عاص لله عز وجل، واختلفوا فهل يفسد أو يبطل على قولين، وإن كان كثير من العلم رحمه الله يرون أنه كذلك لا يبطل بذلك البيع. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في التناجس وفي التناجش، وقالوا أن أصل النجس مأخوذ من إثارة الشيء بالمكر والحيلة، والمخالفون سمي الناجش في البيع ناجش، ويسمى الصائد في الوداج لأنه يثير الصيد بكذلك حيلته. ولذلك ينبغي المسلم كذلك أن يحذر من هذه الخصلة التي تنافي كذلك مكارم الأخلاق، وفيها كذلك خصلة من خصال كذلك أهل الشقاق والنفاق. ثم قال ولا تباغضوا، وأنا أصل أن يبغض كذلك أخيك ذلك المسلم إما على دنيا أو على كذلك أمر من أمور في غير ذلك، بل على أهواء النفوس، فإستجعنا الله أخوة وإنما المؤمنون إخوة. ولذلك الله سلم المؤمن وسلم البنية شبك بين صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيطان حريص على التباغض، إنما الشيطان يغبر العداوة والبغضاء في الخمر، إنما يسير البغضاء والبغضاء. ولقال الله تعالى هو الذي أيدك من الله وفتح لك بين قلوبهم. ولذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم المشي بالنفير من فيه أغاك ذلك العداوة والبغضاء. ولذلك الرسول على أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصلاة، قالوا إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. ولذلك الواجب كذلك على المسلم أن لا يبغض أخيه كذلك المسلم، إلا إذا أبغضه لكذلك يبغض كذلك الفعل الذي يفعله، كان يفعل مثلا معصية أو كبيرة أو بدعة، أو يقع كذلك في محذور أو شركا كذلك، هذا كذلك الأصل أنه ينصح ويوجه ويذكر ويخوف بالله عز وجل. فإذا لم يتعظ التوفيد هنا له ولا. وقال ولا تدابر، والتدابر هنا المصالمة والهجران، مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه والتقاطع. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجره ثلاث يلتقيان فيصد هذا الخير الذي يبدأ به السنام. وقال صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه سنة فهو كسك في دمه. وكل هذا بالتقاط الأمور الدنيوية، فأما لأجل الدين فتجوز زيادة أيام، نص على ذلك أحمد رحمه الله إذا كان قيدوا، إذا كان في ذلك مصلحة ويردع هذا الرجل أو لا يردع. وهل ينقطع الهجران بالسلام؟ على قولين للعلماء، منهم من قال أنه لا ينقطع ومنهم من قال ينقطع ولا ينقطع. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل من هجر من فوق ثلاث، فإن مرت في ثلاث فليلقي وليسلم عليه، فإن رد عليه سفر استرق في الأجر، وإن رد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجر. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا هجر قال ولا يبغض ولا بيضاء. وتكاثرت الأدلة في تحريم كذلك البيع على بيع السوم على سوم بعض، أو الإجارة كذلك على إجارة بعض، أو الخطبة كذلك، لأن كل في ذلك إغاظ للصدور ووقوع كذلك في أمر عظيم وخطير. هذا يدل أن هذا حق المسلم، فلا يسوي الكافر ذلك، بل يجوز أن يفتاع على البيع الكافر ولا يخطئ يخطئ على رده. وقول الأوزاعي كما لا يثبت للكافر عن حق الشفع عنده، وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أنه عام في حق المسلم والكافر. واختلفوا عن أنه للتحريم والتنزيه من أمر محمل التحريم، والصحيح أنه كذلك للتحريم. واختلفوا كذلك للصبي بأربعة أنك على أخيه، في خلاف كذلك بين العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وقالوا كونوا عباد الله إخوانا كالتعليل لما سبق، أي كان الإشارة حتى بيضاء. وفي أمر باكتساب ما يصير المسلم به إخوانا على الإطلاق، وذلك يدخل في حقوق الأخوة الأخوة الإسلامية. ولذلك ينبغي المسلم كذلك أن يحذر من هذه كذلك الأمور. وأما هو سلم أخو المسلم أخو المسلم، هذا ما هو من قول إنما المؤمن إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فإن الأخ من شأن أن يصلح أن يوصل إلى أخيه كذلك النفع. إذن هذا الحديث العظيم في كل هذه العبارات، ثم شغل التقوى هنا، هذا فيك الدلالة على أن التقوى محلها القلب. ولذلك عبشار وصلنا في رواية إلى قلبه، ولذلك الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وسلم عن أكرم الناس فقال أتقاهم لله، وقال الكرم التقوى. والتقوى كما ذكرنا قبل قليل أن محلها القلب، لأن الله عز وجل لا ينظر إلى الصور ولا كذلك إلى الأموال، ولكن إلى القلوب. فإذا تدخلوا بأهل الجنة كله خير ضاع وأصل بره، ألا أغلى بين النار كل عتل جواض مستكبر، نسأل الله العافية والسلامة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقول بحسب من شرع أخاه المسلم يكفي من الشر احتقار أخيه المسلم، أو التكبر عليه أو الازدراء عليه أو التنقص له كذلك فإن هذا لا يليق به المسلم. ثم قال كل مسلم يسعى دمه وماله وعرضه فلا يجوز يتعدى عليه في ماله ولا كذلك في عرضه ولا كذلك في دمه. وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات العدة والجمل المفيدة النافعة في يوم كذلك النحر حينما قال هل بلغ فليبلغ كذلك الشاهد الغائب. ففي هذا دلالة واضحة على أنه لا يجوز المسلم كذلك أن يتعدى على أخيه المسلم في دمه وماله وعرضه. هذه الأحاديث العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تضمنت كلها أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه وجوه من قول أو فعل بغير حق. ولذلك الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين من بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فعلى المسلم أن يجعل هذا الحديث الذي علمنا إياه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كنصب عينيه ويجعله كذلك قائدا له وقاعدة مفيدة ونافعة حتى يكون بإذن الله عز وجل قاعدة نافعة لهذا المسلم. لأنه للأسف الشديد تساءل الناس مثل هذه القضايا مثل هذه المسائل من التباغض والتحاسد فيما بينهم والسباب والشتان واللعان، وهذه كلها تنافي أخلاق الإسلام وتنافي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه مسائل عدة وفيه فوائد جمة وفيه أحكام كذلك مفيدة، أشرنا كذلك إلى بعض من هذه كذلك الأحكام العظيمة. فأولا أن هذا الحديث يعتبر أصل من أصول كذلك الأخلاق، لأن فيه كذلك أمورا تنافي الأخلاق الإسلامية أو تنافي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الحديث أولا فيه دلالة واضحة على تحريم الحسد والتحاسد، وفيه دلالة واضحة على تحريم التناجش، وفيه دلالة واضحة على تحريم التباغض بين المسلمين إذا كان هذا التباغض بغير كذلك حق، وفيه كذلك تحريم التدابر، وفيه تحريم كذلك البيع على بيع بعض أو الخطبة على خطبة بعض أو السوم على سوم بعض، وفيه كذلك أن المسلم ينبغي على أن يصفي قلبه ويطهره وينقيه لأخيه المسلم. وفي هذا دلالة على أن المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. وفي دلالة على كذلك تحريم الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وفي تحريم كذلك الخذلان، في دليل كذلك على تحريم كذلك الكذب والتكذيب لأخيه المسلم، وفي دلالة على تحريم الاحتقال لأخي المسلم، وفي كذلك أن مدار الأعمال والأقوال والأفعال كله على القلب، ولذلك وصل مسائل القلب. وفي دلالة كذلك أنه كل المسلم مسلم حرام دمه، فيحرم كذلك دم المسلم، ويحرم كذلك عرض المسلم، ويحرم كذلك مال المسلم. فينبغي المسلم أن يجعل هذا الحديث نصب عينيه، وأن هذا الحديث قاعدة من القواعد العظيمة. وفي هذا الحديث دلالة كذلك على بيان النبي صلى الله عليه وسلم على ما يجب كذلك على المسلم اجتنابه. هذا والله أعلم، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.